شركم من باع دينه بدنيا، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. يبقى بدنيا غيره الثانية ديك شر منه، يبقى شركم من باع ايه دينه بدنيا، وشر منه من باع دينه بدنيا ايه بدنيا غيره. يبقى لا نفعها هنا ولا نفعها هنا. يبقى اذن وانتم تظلمون. نريد بقى الظلم ده فين؟ قال لك ان كنتم في موازين الحق انتم ظالمين، وفي عودة اثر الظلم هو عايب عليكم. يبقى اذا انتم لن تفيدوا الله شيئا، ما يمكنش حد هياخد من ملك الله، بل سيظل الملك لله بدأه وينهيه حينما يريد، ولا يفلت احد من قدر الله عليه. والا فالذي ياخذه الله اخذ عزيز مقتدر يجعل الالهه اللي تقدر تنفذ. نبقى نقدر نقول ان هنا في ايه، انما حين يريد الله شيئا ينفذه. يبقى اذا مثلا اتخذتم العجل ايه من بعده وانتم ظالمون. ومع ذلك ذنب في القمه، اتخذوا العجل وظلموا انفسهم ولكن الله عفا عنهم. ثم عفونا عنكم. كلمه عفا دي ساعه ما تسمعها انت اذا سرت في صحراء فيها رمل تقوم تتركه في الرمل اثرا لقدمك، وبعد ذلك تاتي الريح، تاتي الريح فايه تمحو الاثر. يقال عفت الريح الاثر، عفت الريح الاثر يعني ايه محته واذهبته بعد ان كان دلا على ان هنا حتى ماشي جت الريح. هي برضه منتفيه. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا العفو عن الذنب لمثل محسن امامنا، لمثل محسن امامنا. هذا المثل هو في الريح وفي الاثر. ساعه تاتي الريح لتمحو الاثر بتضيع معالمه ولا لا؟ يبقى ما دام ضاعت معالمه يبقى كذلك هذه المساله همسحها لكم وكانها لم ايه وكانها لم تكن. يبقى العفو محو اثر الذنب، ويطلق العفو على المعروف، ويطلق العفو على الطيب من المال الحلال، وتطلق العافيه على دفاع الله عن خلقه. ولذلك انت لما تقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه يعني انا اسالك دافعا عني كل شيء، لانه لا حول لي ولا قوه، لا حول لي ولا انت اللي تدفع عني ايه كل شيء. ثم عفونا عنكم من ايه من بعد ذلك. كان من اثر عفونا عنكم بعد قمه في الظلم ان تقبلوا على الله بشكر نعمه. والشكر اول مظاهر الشكر الا تخفي اثر المنعم عنك عليك، ما تخفيش. يعني تمن دائما النعمه مقرونه بواجبك، اوعى تنظر الى النعمه بعد ما تجيلك وتفضل في النعمه كده كما قلنا تعيش مع النعمه وتنسى من انعم ايه. يبقى لازم تظهر المنعم مع كل نعمه، تظهر المنعم معه. ولذلك ساعة الإنسان ما يطغى أن رآه استغنى والدنيا تواسيه بأسبابها وإلى آخره، كلا إن الإنسان إيه؟ ما الطغيان مجاوزة الحد، مش كده؟ يطغى إزاي؟ أم قال لك يعيش مع النعمة وينسى مين؟ وينسى المنعم. يبقى أول مظهر الشكر ما تقولش بس الشكر إنك تقول الحمد لله بس، لا، أن تعيش دائما وأنت مستقبل النعمة مع مين؟ مع المنعم. ولذلك ربنا برضو علمنا إن لما يكون عندك نعمة في أي شيء تبص في المراية فيعجبك الشكر، أنت ما خلقتوش تقوم لازم تعيش مع من خلقه، مش كده ولا لا؟ شوف في هندامك حلو كده، انت ما جبتش وياك نازل من بطنه انت نازل عيان، برضو تشوف من وهبني هذا،